اجتنا يا العقيله رساله من العليله تقول الهم لفاني اظل كم دوبه ثاني. اجتنا رساله تقول الهم لفاني تقول لفت زينب لابو اليمه تنشده والدمع خنياب. اش جرب حالك يا من حالي على حالك واله مرتاب. اشوف انك كظيم الهم يا خي وتحن حنين الناب. يقل لها يا بنت حيدر وردنا من العقيلة كتاب. يقل لها يا بنت حيدر وردنا من العليلة كتاب. رسالة وكل حرف منها يخلف بالضمير صواب. عليلتنا على حالتنا تناشد. عليلتنا على حالتنا تناشدني وتريد جواب. هالحروف الحزينة لفتنا من المدينة بهضم لوعة زماني أظل كم دوبة تاني. أظل كم دوبة تاني. لفت زينب لابو اليمة تنشده ويدمع خياب. شجر بحالك يا من حالي على حالك واله ومرتاب. اشوف انك كظيم الهم يا ابو عبد الله. اشوف انك كظيم الهم يا خي وتحين حنين الناب. يقيل الهم يا بيت حدار وردنا من العليل كتاب. رسالة وكيل حروف منها يخلف بالضمير صواب. عليلتنا على حالتنا تناشدنا تريد جواب. هل يحروف الحزينة لفتنا من المدن. هل يحروف الحزينة لفتنا من المدينة وهضم لوعة زيماني. أظن كم دوب أتى رسالة رسالة. خبر لما ورد لهم رواس الصبر هدمها. خبر لما ورد لهم رواس الصبر هدمها. خبر أذهل فكر زينب وهي ما فترت همها. بحزن ومكاسر الحسرات غدت تتمايز بنمها. وخذت مني دبو اليمة الرسالة وقعدت تشمها. تعاين كل حرف يحمل عتب ماضي ويألمها. أو بدت تذكر عليلتهم الطفلة الماولي يمها. حرف ينخوي عاتب أو حرف يقطر نوايب أو حرف يحمل معاني. أظل كم دوبة تاني. أظل كم دوبة تاني. خبر لم من ورد ليهم رواسي صبر هدمها. خبر أذهل فكر زينب وهي ما فترت همها. حزين ومكسر الحسرات. حزين ومكسر الحسرات غدت تتمايز بنومها. خذت مني دبو اليمة الرسالة وقعدت تشم. اي والله تعاين كل حرف يحمل عتب ماضي يعلمها وبدأت تذكر عليلتهم الطيف للماء وليمهم حرف ينخى ويعاتب حرف يقطر نوايب حرف ينخى ويعاتب حرف يقطر نوايب حرف يحمي المعاني أضل كم دور رسالة تخاذف تشبدب الأكبر أو تحن زينب بخيمتها الأخوها جابت الأطفال وكل العيلة جمعتها وغدت زينب تخبرهم على الطفلة ومصيبتها تناديهم أبشركم رسالة الطفلة بعثتها وهذا حسين أخويا يريد يبين إلنا حالتنا وهذا حسين أخويا يريد يبين إلنا حالتها خلنا نستمع ونشوف شو تقول برسالتها تقول اشتد مصابي أو كثر نوحي وعذابي على الراح ولساني أضل كم دوبة تاني أضل كم دوبة تاني تخاذف تبدب الأكبر تحين زينب بخيمتها لأخوها جابت الأطفال وكل العيلة جمعتها غدا اي والله يا زينب غدت زينب تخبرهم على الطفلة ومصيبتها تقيل لهم أبشركم رسالة الطفلة بعثتها وهذا حسين أخويا يريد يبين إن حالتها خلنا نستمع ونشوف شي تقولي برسالتها تقولش تيد مصابي كثار نوحي وعذابي تقولش تيد مصابي كثار نوحي وعذابي على الراحي ونساء أضل كم دوب أضل كم ما شاء الله رسالة رسالة برسالتها العليلة تقول يا بويا وأهلي والخوان علي طولت غيبتكم من عدكم خبر ما بان يا لني من بعض نوحي يطيح على الأرض فهلان أحن ما حنت الثكلة وونن ونت البرهان وعلي تتكور همومي وأباريها بجسم نحلان وهيما وانحر الهيمة وناشد عنكم الركبان تشب جمرة حسرتي وطفيها بدمعتي ولا طارش إجاني أظل كم دوبة تاني أظل كم دوبة تاني برسالة حال علي لا تقول يا بويا وأهلي والخوان علي طولت غيبتكم ومن عدكم خبر ما كان يا لني من بعض بنوحي يطيح على الأرض فهلان أحين ما حنت الثكلة ووينن ونت البرهان علي تتكور همومي وباريها بجسم نحلان وهيما وانحر الهمة وناشد عنكم الركبان تشيب جمرة حسيرتي وطفي هيب دمعتي تشيب جمرة حسيرتي وطفي هيب دمعتي ولا طاريش الصفريح الفن بجسمي وسلب من عيني طيب النوم أساهر ليلي بالحسرة عليكم والبياب نجوم أصبح واجمع مناثر شتات البدداه اللوم وتغير مهدمات الحيل وشاقفها بجرح ملشوم بدمع أسقشة لصبري وتنبع للحصاد هموم على هالحالة صرت بعدك أغيبا واصحى يا مظلوم تغيبني المنية أو تصحيني الرزية تجيل الهم ولاني أظل كم دوبتاني أظل كم دوبتاني رسالة رسالة عصافري حيل فنب جسمي وسلب من عين طيب النوم أساهر ديالي بالحسرة عليكم والبياب النوم مأجورين مأجورين أصبح واجمع مناثر شتاتي بدداه اللوم تغيري مهدمات الحيل وشاقفها بجريح ملجوم بدميع أسكي شتيل صبري وتنبي عليل حصاد هموم على هالحالة صريت بعدك أغيبا واصحى يا مظلوم تغيبني الميني تصحيني الرزية تغيبني المنية تصحيني الرزية ثجيل الهم ويلاني أظل أظل كم رسالة من العليلة رسالة يا بويا وأرد أخبركم بعد على الفرقة ما أقدر يا بويا وأرد أخبركم بعد على الفرقة ما أقدر تشظه من الولم تشبدي وعلى عيون الوجد أثر علي تهجم رزايا الهم ونوح من أذكر الخدر ويسايرني جدم موتي وأحن الفرقة الأكبر الطفل عبد الله يا ابويا من ذكرى حشاي تتوجر فرقت تنازع بروحي نزاع اهل اللحد واكثر الطفل يصعب مغيبه ونازع بالمصيبه الاجل سهم رمالي اظل شمدو وتام رساله يا ابويا وارد اخبركم اليوم بعد عالفارقة ما أقدر تشظم نيل ولم تبدي على عيوني الوجد أثار علي تهجيم رزايا الهم ونوح أذكر الخدر ويسايرني جدم موتي وحن الفار قتل أكبر الطفيل عبد الله يا أبويا طفيل عبد الله يا أبويا من ذكرى حشايتي توجار فريق تتنا زعيب روحي نزاع أهليل لحد واكثر الطفيل يصعب مغيب ونازع في المصيبة الطفيل يصعب مغيبة ونازع في المصيبة لأجل سهمة ريما أظل كم دوب أظل كم ما شاء الله رسالة رسالة يا ابويا منذكر سكينة أحس الموت يلفيني تهيج ساكن جروحي وتفجر دمعتي بعيني وسافح على الوجن همي وعذابي ولوعة سنيني يا ابويا ومن زغر سني تراني الحتف واليني خبر منكم بعد ما مش أظن يا ابويا ناسيني ولا رجوة أمل منكم تصبرني وتمنيني بلهيب مكدراتي أشاجف نايباتي البعد فتني ودهاني أظل كم دوبة تاني أظل كم دوبة تاني رسالة ما شاء الله آه يا أبويا نذكر سكيان للشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يا ابويا من اذكر اشكي انا احس الموت يلفيني تهيج ساكن جروحي وتفجر دمعتي بعيني يا ابويا من اذكر اشكي انا احس الموت يلفيني تهيج ساكن جروحي تفجر دمعتي بعيد وسافح على وجن هضمي مصاوي ولوعة سنيني يا ابويا ومين زغور سني تراني الحاتف واليلي خبر منكم بعد ما مش وظن يا ابويا ناسيني ولا طروت أمل منكم تصبرني وتمنيني بلهيب مخدراتي أشاجف نايباتي بلهيب مخدراتي أشاجف نايباتي وعود فتني وديهان أظل كم دوب أظل رسالة رسالة من العلي اجتنا اجتنا رسالة اجتنا تقول الهم لفاني تقول الهم الله ظلتم ما شاء الله